من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. سبحانك ربي أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا. أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت وقضيت فكان عدلا ما قضيت. سبحانك ما أجل شأنك. سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك. اللهم لك الحمد حمدا يدوم بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك ولك الحمد حمدا يوازي صنعك ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا بشر مثلكم

وكم قصمنا من صوت كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحس بأسنا إذا هم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون من عنده لا أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم.